يا ملأ الإنشاء من شطر سجنه الأعظم، أنه لا إله إلا أنا المقتدر المتكبر المتسخر غير المتعالي العليم الحكيم. إنه لا إله إلا هو المقتدر على لو يشاء يأخذ العالم بكلمة من عنده، إياكم أن تتوقفوا في هذا الأمر الذي خضع له الملأ الأعلى، وأهل مدائن الأسماء اتقوا الله ولا تكونن من المحتجبين. أحرقوا الحجبات بنار حبي والسبحات بهذا الاسم الذي به سخرنا العالمين.